قلنا الزكاة في عين المال. قلت وترجح مذهب الجمهور من أن الزكاة تجب في عين المال لا في الذمة، وذلك لأن مدار الزكاة على المال لا على الممول، بقرينة أن الله تعالى سمى في كتابه المال ولم يسم الممول، ولذا لم يعتبر في الممول شروط من عقل أو بلوغ أو نحو. وكل آيات الزكاة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيها تسمية المال لا الممول. كذلك لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، وفي هذا ألا يجمع على الممول مصيبتان، المسألة الأخيرة والمسألة الكم الثامنة السائمة الموروثة. ما هي المسألة؟ يعني وجبت الزكاة في بقر أو غنم أو إبل، ثم مات صاحبها في يوم النصاب يوم الحول، فانتقل المال قسمة إلى من؟ وهنا لو انتقل المال قسمة إلى الورثة ضاع النصاب، صحيح؟ ولكن لم يقسم بعد، فهل العبرة بالقسمة ولا العبرة ببلوغ المال له النصاب؟ ومتى لم يقسم لم يزل له المتوفى مالكا له، واضح؟ يبقى مسألة في السائمة الموروثة، وهي التي حال عليها الحول قبل القسمة، فقال المالكية والشافعية تجب فيها الزكاة لأن الاعتبار بالقسمة، وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يعني مذهب المالكية والشافعية فيه إيه؟ في قولان، إيه ده؟ قلت السائمة الموروثة وهي التي حال عليها الحول قبل القسمة، يعني حال عليها الحول مثلا اليوم فمات صاحبها قبل إيه؟ القسمة، يعني صاحبها مات الخميس والحول يوم الإيه؟ الجمعة، فهي باعتبار الآن حال عليها الحول، وباعتبار أنها صارت ملكا لمن؟ لأكثر من وارث، فضاع النصاب، لأنك مثلا هتقسم 40 شاة نقول على 4 أولاد، فصار لكل واحد كم؟ والعشرة ليست نصابا، فلو اعتبرت بالقسمة لم تجب فيها الزكاة، تمام؟ ولو اعتبرت بأن القسمة لم تقع أوجبت فيها الإيه؟ الزكاة، واضح؟ وهي التي حال عليها الحول قبل القسمة، فقال المالكية والشافعية بوجوب الزكاة فيها، وقال الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، عذرا المالكية والشافعية قالوا لا تجب الزكاة فيها، أما الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة قالوا تجب، هنا بقى عشان نفهم هذه المسألة لابد أن نحقق شيئا، ما هو؟ هل المال قبل القسمة؟ أبو مالك هي العبرة بالمال قبل القسمة أو بعد القسمة؟ وهي مسألة الاعتبار بما قبل القسمة هل المال صار لوارثيه قبل القسمة ولا لا يصير إليهم إلا بعد القسمة؟ هذا أولا. فمن قال إن المال صار لوارثيه بالوفاة يبقى هذا المال ما إيه؟ ضاع منه شرط الإيه؟ النصاب، ولا يجمع بين ماذا؟ مفترقين، فلا تجب فيه الزكاة. ومن قال لا، المال لم يجب للوارثين بعد لأن القسمة لم إيه؟ لم تتم، يبقى هنعتبره مالا بلغ الإيه؟ النصاب. يبقى هذا أول شيء، اضبط المسألة معي بس معلش. قلت ثانيا، ومن اعتبر الزكاة دينا لم تجب فيها لم إيه؟ وجبت فيها في السائم الموروث الزكاة، لأن القسمة لا تتم إلا بعد الإيه؟ بعد الدين. مش ربنا قال من إلا قال استغفر الله من بعد وصية يوصي بها أو إيه؟ أو دين. فهذا أيضا. وثالثا، من اعتبر المال قبل القسمة لا مالك له لم يوجب فيها الإيه؟ الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا فيما له إيه؟ مالك. هذا المال له مالك؟ ما هو المتوفى مال صحيح؟ طيب، ولم يقسم بعد الإيه؟ المال. وطالما لم يقسم ولم يصل إلى يد من؟ الوارثين، يبقى لم يحصل لهم ملك، فصار المال مترددا فين؟ في الملك، يبقى لا مالك له، فلم تجب فيه الزكاة، لأن شرط وجوب الزكاة وجود إيه؟ وجود مالك، بدليل أن الأموال العامة لا تجب فيها الزكاة. ليه؟ لعدم وجود مالك معين. يعني إيرادات مثلا قناة السويس هذه ما تجب فيها الزكاة. ليه؟ لأن ما لهاش مالك إيه؟ مالك معين، ليس لها مالك معين. فقالوا أن هذا المال ضاع فيه المالك، ملوش مالك معين. ليه ملوش مالك معين؟ لأن المالك مات وقبل القسمة لم يحصل لوارثه إيه؟ ملك، لأن الملك حيازة، وهم بعد لم يحوزوا الإيه؟ المال. يبقى هذا ضابط ثالث في المسألة. الضابط الرابع، إن الزكاة هل تجب في عين المال ولا تجب في الذمة؟ من قال تجب في عين المال، طب المال ده إيه؟ بلغ الإيه؟ النصاب، يبقى تجب فيه الزكاة. طيب، شفت بقى الضوابط الأربعة دي خلت المسألة عاملة إيه؟ تتردد. فمن هم على المذهب الأول وهو مذهب المالكية والشافعية أنه لا تجب فيه زكاة، ارفع يده. قول يا حازم. شيخنا، لو قلنا أن هذا الرجل الذي مات أخ كان حيا في ذلك اليوم قبل أن يموت، هل وجب عليه زكاة؟ هل وجبت عليه زكاة أم لا؟ وجبت عليه متى بلغ المال نصابا. شيخنا، لا، لابد من وجود جميع الشروط في المال، وجود مالك في هذا المال. طيب، ما قلنا أنت بتقول لو أن الرجل موجودا. الرجل موجود ولم يبلغ الزكاة يوم على الزكاة، هل وجب عليه زكاة؟ لا، لم يجب. إذا انتهى الأمر. ماشي حاج. غير من معه في المذهب؟ قول يا معتز. هذا المال اصبح لا يرجع يدفع المال ثلاث فيرجع مجرد وفاته اصبح المال ليس ملكا له. هذا كلام جيد. هو لما مات ضاع ملكه ولم يصر بعد لوارثيه، لأن المال لا يكون للوارثين إلا بالقسمة. صحيح؟ المال لا يكون للوارثين إلا بماذا؟ بالقسمة، لأن الملك حيازة. فصار هذا المال ملكيته مترددة ما بين الوارثين الذين لم يحصل لهم الملك بعد، وما بين عدم وجود مالك له حتى يصفى للإرث وللوصي وللوارثين. فطالما أنه لا مالك له يبقى لا تجب فيه الزكاة. قول يا أبا شهر. مسألة التقسيم هذه مسألة لا تنضبط، فمن الناس من يؤخر القسمة شهر أو شهرين أو ثلاثة، فبذلك مضيع حق الفقير. انتظر بس، احنا مع المذهب الأول وبعدين نسمع المذهب الثاني. قول يا حازم. كذلك أنا أرجع كلام السابق أن المال لا بد من وجود الزكاة على وجه اليقين، وأن ماشي غيره. قول يا ابانا. طيب ما هو عين المال موجود. غيره. يبقى الاصل العصمة المال لا زكاة فيه حتى يستوفي شروطه. وهذا المال لم يستوفي الشروط بعد. فنرجع الى الاصل الشرعي وهو عصمة المال. قول يا حازم مرة اخرى. لا مش عرفي. تأخير القسمة شرعي. دليل لو وجد حمل لم يتبين بنعمل ايه؟ ممكن توقف الايه؟ القسمة لأجل أن يتبين هذا الحمل. شوف يا حازم أنا أريحك. خذ مني إليك. ها في حد مع المذهب هذا؟ على المذهب لا على المنهج. على المذهب لا على المنهج. ها طيب أصحاب المذهب الثاني بقى من وجوب الزكاة في هذا المال. قول يا أحمد. أولا يا شيخنا العبرة بالمال لا بالمواضع. طيب والمال هذا تحققت شروطه. اثنين. حق الدين المقدم على حق الورثة. صحيح ان هنا اعتبرت الزكاة نوع من انواع الدين. فاذا كان المال لا يقسم للورثة الا بعد ماذا؟ الا بعد الديون. فكذلك لا يقسم إلا بعد الزكاة. حق الفقراء مقدم على حق. هنا الألحظ للفقير وحق الفقير مقدم على حق الغني. جيد يا أحمد خذ. نعم عذرا. قول. الزكاة تقدم يا شيخنا لأنها أوجب من الوصية. إذا قلت أن الوصية واجبة إذا منعت الوصية قسمة المال ومنعت الدين قسمة المال منعت الزكاة من باب أولى قسمة المال. واضح؟ ليه؟ لأن الزكاة أوجب من الوصية وأوجب منين؟ وأوجب من الدين. لأن حق الله في الحديث دين الله أحق بالإيه؟ بالوفاء. نعم. طيب غيره. قول يا شيخ سعيد. فين ابو المنذر؟ ها خلاص يلقى انت خذ لا بس قول. ها هي العبرة هنا بالمالك. خل بالك ان نكتة المسألة هنا في المالك. قول يا بحر. مبنى كلام المذهب الاول على المالك. قالوا ان المالك قد مات فلا زكاة. لكن المالك مات يوم حولان الحول فاذا فيه. هو مات قبل حولان الحول. مات قبله بيوم. شوف حازم رد عليه. حازم اليوم يتبع منهجا فقهيا عجيبا. هو الفقه بالدراع. لا دعنا من هذا. إن قلنا هو مات قبل حولان الحول بيوم. الكلام مش في حولان الحول. الكلام في القسمة. إن المال وجب فيه الزكاة قبل القسمة. فبرئت خلاص ذمة الميت برئت لأنه هو مات قبل الإيه؟ قبل الحول. وصار المال هنا قبل القسمة. دين على من؟ ما الرجل مات قبل أن يجب عليه تجب عليه الزكاة. فين الدين هنا؟ هو مات قبل أن تجب عليه الزكاة. يبقى دين على مين؟ ها؟ هل يلزمه وجوب زكاة قبل الحول؟ طيب يبقى ما في دين. قول يا حاج. دي على سبيل التطوع مش الإلزام. نعم بدليل ان الرواية استسلف من العباس. لما قسنا الزكاة على الميراث وعلى الوصية، فالميراث والوصية تتعلق بهلاك الإنسان وموت، فإذا مات أصبح المال له أحكام شرعية أخرى، فعليه تجب فيها الزكاة. طيب غيره، قول يا إسماعيل. شيخنا ننصر المثل الأول شيخنا، لا بموت، لأنه بموت موت المورث، المورث فلم يصبح هذا المال دينا، فلم يصبح الزكاة عليه دينا، فتسقط الزكاة هنا شيخنا. أما ثانيا شيخنا، انتقاء الملك هنا يسقط أصلا الزكاة، لأن انتقل الملك من صاحب، هو ما فيش ملك أصلا، انتقل المال، لأنه لما مات الرجل انتفى ملكه، بدليل حديث استدل به معتز يرجع ايه ماله، يتبعه اهله وايه وماله وعمله، يبقى معه عمله ويرجع ماذا اهله وماله، يبقى مالوش ملك. طيب وقبل القسمة لم يصر البعض المال بعد مالكا لمن؟ لورثيه، لان الملك حيازة يا طلبة العلم. الملك لابد فيه من ثلاث شروط، ايه هي عشان اقول ان انا مالك؟ حيازة الشيء، انا مالك هذه احوزها. اثنين، لا اضمنها، عياذا بالله لو كسرت لا يلزمني ايه ضمانها، صحيح؟ يبقى انا مالك ايه. ثالثا، الانتفاع بها، يبقى ده معنى كلمة مالك. الجماعة دول اللي هم والورثة، هل هم مالكون؟ لا حيازة ولا انتفاع ولا ضمان، يبقى هذا المال الملك فيه ضعيف. واحنا قلنا من شروط وجوب الزكاة ايه؟ الملك التام، فلم يحصل فيه ملك. قول. نعم شكرا. هنا لما تردد المال ولم يصبح للميت ملك، ولم يصبح للورثة ملك، فانتفت الزكاة هنا شكرا. طيب انا هقول لكم كلمة بس لا يغضب مني احد. اليوم تكلمتم كثيرا وكثيرا جدا، ولكن عذرا بغير فائدة، لان الكلام لم ينضبط. وجايك شوف المسألة دي، أنا فعلت شيئا كان عليكم أن تتأملوه، ضبطت لكم المسألة بكم أصل. يبقى اللي هيتكلم المفروض يبني على الإيه، لأن هي دي مناط الحكم في المسألة، هل في ملك لهذا المال ولا مفيش ملك؟ من قال إن مفيش ملك يبقى مفيش زكاة، وضربت لكم المثال بالمال العام، المال العام لا زكاة فيه ليه؟ لأن ملوش مالك معين، صحيح؟ مع إنه يسمى مالا ولا لا؟ سمى مالا، واضح؟ طيب يبقى ملوش ملك، إذا أول شيء ينفي وجوب الايه؟ الزكاة. اثنين، طيب هل الزكاة تجب في الذمة ولا في عين المال؟ في عين المال. طب ما هذا المال بلغ النصاب، فمن قال بوجوب الزكاة لأن أنا عندي مال بلغ النصاب، والعبرة بالمال لا بالممول، صحيح؟ من اعتبر بالقسمة قال ان المال طالما لم يذهب الى يد الوارثين يبقى هذا المال لم يصبح ملكا ايه لهم، لان معنى الملك ايه حيازة وانتفاع وعدم ايه ضمان، واضح؟ فلازم يا طلبة العلم تضبطوا المسائل هكذا، حققوا المناط في المسألة، هذا يوفر عليكم ماذا؟ جهدا ووقتا وكلاما كثيرا، واضح؟ وذلك أشرت لهذه المسألة غير مرة قبل ذلك، لأن الكلام الذي قلته الآن ليس ينضبط على ليه؟ على الأصول الشرعية. إيه هي الأصول الشرعية في وجوب الزكاة في المال؟ لا زكاة فيما ليس له مالك معين، الزكاة تجب مدارها على المال لا مدارها على الممول، الملك معناه حيازة وانتفاع وعدم إيه؟ ضمان. هو ده ضبط المسائل الشرعية. ينبغي أن يكون كلامنا يا طلبة العلم ماذا؟ كلاما منضبطا أصوليا، ما نتكلم والسلام. أنت طالب علم، وطالب العلم يعرف بمنطقه، واخد بالك؟ زي شغل الألبان لما بيجي بعض الناس ينظروا يقول له أصلي كذا، يقول له هذا تهويش، الذي تقول هذا إيه؟ تهويش، إنما أعطني كلاما إيه؟ علميا تنضبط به ماذا المسائل. زي ما تيجي تكلم واحد في مسألة شرعية بالدليل الشرعي، يجي ويدخل لك يقول لك ايه، زي مثلا سبيل المثال نقول إن زكاة الفطر تعبدية، ولذا لا تجب إلا ماذا؟ قوتا، لقوله طعمة للمساكين. يجي واحد يعمل لك إزاي؟ بس يا شيخ لو أعطناها للفقراء، الفقراء ممكن إيه ما تعجبهمش الغلال، ناس ما بتحبش إيه الكلام ده؟ هذا تهويش. أعطني كلاما منضبطا، تمام؟ إيه الكلام المنضبط؟ إن الزكاة تعبدية، صحيح؟ يجي واحد يقول نعم طعمة للمساكين، ولكن جاز أن بعض السلف أخذ كذا ما كان كذا، يبقى هنا بيعمل إيه؟ ده كلام منضبط واضح. طيب قلت والراجح أن الزكاة لا تجب في السائمة الموروثة لأنها لم تستوفي شروط الزكاة من شرط الملك، إذ قبل القسمة لا مالك لها على الحقيقة، وبعد القسمة ينعدم النصاب. بقرينة أن حقيقة الملك غير موجودة من الانتفاع والحيادة وعدم الضمان، وأن ملك المتوفى ضائع بدلالة الحديث يرجع اثنان ماله وأهله. وأما كون الزكاة في عين المال فهذا مشروط بأن يكون المال مملوكا لمعين، والأصل عصمة المال وعدم وجوب الزكاة، وأن الزكاة لا تجب في مال إلا بيقين. وأن العبرة ليست بالقسمة للمال، وإنما العبرة بالملك، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل إلى الحصة السادسة يا طلبة العلم، معنا حصة اليوم في القرآن في أصول التفسير.